أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به، وأكثر الصواب في خلاف الهوى، ومن طال أمله ساء عمله. يا هشام، لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. الإنسان طاقة وقدرة محدودة، مهما بلغت تلك الطاقة من قدرة وقوة تبقى محدودة بقدر ما أعطاه الله إياه. الإنسان العاقل هو الذي يبني قدراته وإمكاناته شيئا فشيئا. الإنسان العاقل هو الذي يتدرج في الأمور. سنة الحياة ليست قفزات، سنة الحياة تأتي عبر التدرج. إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام مع قدرته في أن يخلقها في أقل لحظة زمنية، ولكن لكي يعلم الإنسان التدرج في بلوغ الأشياء. إن هذا الدين عميق فأوغله برفق وحده وحده. إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب رسوله دفعة واحدة، لأن ذلك القلب كان قادرا على استيعاب ذلك النور. أما ذاك المجتمع في ذاك الزمن لم يكن بقادر وليس من الصلاح أن ينزل القرآن دفعة واحدة، لذلك تدرج التنزيل آية فآية، آيات فآيات، إلى أن اكتمل نزول القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على امتداد 23 عام نزول القرآن. كان بالإمكان دفعة واحدة وانتهت، بل أكو ناس يقول مرة واحدة النزول، مرة واحدة لا يحقق الهدف. أكو قلوب ما تتحمل، كثير من القلوب ما تتحمل. لاحظوا الإنسان لما يكون في الظلام ما يمكن أن يتحمل شعاع نور قوي، يفقد بصره، كذلك القلوب. لذلك التدرج، الإنسان ما عنده قدرة، بصره ما عنده قدرة حينما يكون هذا البصر في الظلام أن يخرج إلى النور القوي مرة واحدة، لذلك لابد أن يهيئ بصره شيئا فشيئا. أما الخروج مرة واحدة ما عنده طاقة يفقد البصر. لذلك الإمام علي يقول سلام الله عليه: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الذي يريد أن يقطع المسير بسرعة دون أن يأخذ قسط من الراحة ودون أن يريح ذلك المركوب، مركوب عنده طاقة، هذا المركوب يموت وما يوصل هدفه. كذلك أنت، ما هو المشروع الذي تريد أن تقوم به؟ إذا تمارس فوق طاقتك بالتالي يصير عندك ردة فعل، الزيادة كالنقصان، لا إفراط ولا تفريط. الزيادة أيضا تضر كما هي النقصان. يعني الإنسان الآن لو جينا افترضنا يريد يقول أنا أريد أن أصلح نفسي، وبالتالي من الليل إلى الصبح ركعات، وفي النهار صايم طول السنة وطول الليل، هذا ما يمكن، ما عنده طاقة الإنسان. أو واحد يقول أنا امتنع عن الطعام بالمرة حتى يصير عندي شهوة الطعام، هذا ما يمكن، هذا فوق الطاقة. زين، يموت الإنسان، يمرض. بالتدرج الإنسان فيما عنده طاقة إليه أيضا. لذلك احنا بحاجة إلى أن لا ندخل في مشروع أكبر من طاقتنا بكثير. وهذا لا يعني أن احنا نقنع وما عندنا ثقة بقدرتنا، إنما نهيئ القدرة والطاقة شيئا فشيئا نرتقي. لذلك في الحديث الإنسان لما عنده إقبال على العبادة يؤدي نوافل، لما عنده إدبار يكتفي بالفرائض. للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا فيها أو عليها، فيها على النوافل بس، أقفل على الفرائض. إذن احنا بصورة عامة في حياتنا، أنا عندي مشروع سياسي، مشروع اجتماعي، مشروع اقتصادي، أي مشروع، إذا أنت ما عندك طاقة إليه وتدخل فيه من دون تدرج، هني تفقد طاقتك وقدرتك وتضيع وقتك وجهدك دون أن تصل، هذا خسارة. ليش؟ لأن أنت تمشي في السراب كالمنبت. المنبت لا أرضا قطع ما وصل هدف ولا ظهرا أبقى. أنت نفس الشيء، أنت مرة واحدة تريد تقفز، هذه مو سنة الحياة. الحياة ليس من سنتها القفزات، إنما سنن، أكو أسباب للأحداث. حتى هذا الحدث أنت تشوف إنسان بعض الوقت تقول مرة واحدة الإنسان هذا اخترب، لا مو مرة واحدة اخترب، أو هذا الإنسان مرة واحدة اهتدى، لا مو مرة واحدة اهتدى، هذا أكو عوامل متعددة. عنده قلب، عنده أرضية في هذا القلب للصلاح، وواجه مجموعة من الأمور في فترات متعددة، ثم مرة واحدة أعلن هدايته. أكو إنسان عنده قلب أرضية للفساد، قلبه عنده أرضية للفساد، مرت عليه مجموعة من الضغوط تأثر بها، مرة واحدة أعلن فساده أو انكشف فساده، مو هي مرة واحدة، لا، أنت عرفت. نفس الشيء بالنسبة للإنسان في أموره. زين، ما يمكن الأمور تكون مرة واحدة، فبالتدرج شيئا فشيئا. لذلك احنا بحاجة إلى أن زين لا ندخل في مشروع أكبر من طاقتنا. إذا عدنا طاقة إلى مستقبلية نهيئ، إذا حتى في المستقبل ما عدنا طاقة ماكو داعي. الآن أنا ما عندي طاقة على أن أضع يدي في النار، أحط يدي في النار أقول لا، لا، أنا عندي طاقة أن يدي تتحمل حرارة بقدر معين، ممكن أهيئ يدي أن تتحمل حرارة بقدر معين، لكن يدي ما يمكن تتحمل النار، النار تحرقها وتذيبها، فبالتالي أنا ما أجي أحط يدي في النار. نفس الشيء، مشروع أنا ما عندي طاقة إليه ولا أقدر أحرك ساكن فيه، هذا ما أدخل فيه. نعم، لما أنا أجد أن في المستقبل فأتمكن أهيئ حبة حبة. أو هذا المشروع أنا عندي طاقة بهالمقدار فأنا ما أدخل في المشروع الكلي، أنا أقول أحدث تغيير بهذا القدر. مجتمع فاسد ما عندنا طاقة لإصلاحه كله، حتى لا تصير خلط بين الأمور، ها واحد يقول ما عندنا فبالتالي نقعد، ما عندي قدرة على إصلاح المجتمع كله، أنا أكون هناك فساد أكون هناك صلاح، لكن عندي قدرة على إصلاح المجتمع بقدر، فأنا أتحمل مسؤوليتي في إصلاح المجتمع بقدر طاقتي. فأنا ما تركت المجتمع قلت ما عندي طاقة وبالتالي ما لي شغل، لا عندي طاقة، عندي طاقة إصلاح بقدر مو طاقة إصلاح المجتمع كامل. وهكذا أنا ما عندي طاقة وهذا مرة واحدة الآن بدي أحسد زر أصلح نفسي كاملا وأصير معصوم، لكن هذا لا يعني أنني عاجز عن تربية نفسي وإصلاح نفسي، إنما أصلح نفسي شيئا فشيئا. أما أريد أنا مرة واحدة أصير قداس ومقدس وعابد وزاهد وعالم ابدعت الزر أصير أعلم العلماء، ما يمكن. أنا أجي أقول أنا حتى أصير أعلم العلماء وأزهد الزهاد ما نام، أقرأ في النهار وفي الليل وأعبد وما شابه، ما عندي وقت للراحة. هذا معناته شنو؟ دخلت في شيء أكبر من طاقتي. نعم أروح أبذل جهد أقرأ أعبد لكن عندي فترات للراحة، وبالتدرج بالتدرج شيئا فشيئا حتى نفسي تتروض. إنما هي نفسي أروضها أذللها، يعني شيئا فشيئا تذليل، ما قال أذلها أعويدها، تعويد مرة واحدة، أذللها لا أروض يعني أذللها وعيدها بالتقوى. هكذا إذن إحنا خلينا نفكر صح، وللشيطان يجي يدفعنا زين مرة واحدة حتى ننتكس. أنا ما عندي قدرة أحارب هذه الدولة الآن، واحد ما عنده قدرة يحارب أمريكا يقول أنا أحارب أمريكا، واحد ظل تحت ظل نظام سياسي مستبد يجي يقول أنا أحارب النظام السياسي بعلن لا كون اشتغل أمريكا تريد تحاربها عد. شوف واحد يقول ما نقدر إيه جليل لأمريكا طول حياته، نظام مستبد خانع طول حياته، هذا غلط. واللي يطلع زين ويلقي بيده إلى الدمار غلط، إنما زين لأن كل الحالة تلي القابلة إلى التهلكة. لما إنسان يعد نفسه يربي نفسه يبني قوته، دولة تبني قدرته حتى تقدر شنو تحمي نفسها من أمريكا، تبني ما تروح شنو تتعالف بأمريكا، خلي أمريكا على جانب زين، تبني قدرتها بهداوة إلى أن تصير عندها قدرة أقوى من قدرة أمريكا. حتى نظام مستبد إنسان يبني قدرته يبني مجتمع يصير مجتمع مقتدر زين، وهنالك يقدر يلغي الاستبداد. وهكذا مشروع اقتصادي ومشروع اجتماعي ومشروع شخصي وأي عمل. إذن العاقل ما يمارس ما لا طاقة له أكبر من طاقته. يا هشام إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به. أنا ما عندي طاقة في أن أتفكر في ذات الله أبدي لأبد الآبدين، ما عندنا طاقة. أنا لما أروح أتفكر في ذات الله شو صير النتيجة؟ زندقة كف الإلحاد. الله ما أعطاني طاقة هذه أبدا، ما في، لا صار عندي غرور. للشيطان يجي لك كمال معرفته العجز عن معرفته. أنا أريد وأتفلسف وما شابه. من تفكر في ذات الله تزندق، فبالتالي هذا المجال ينتهي وإلى الله المنتهى. يعني إذا وصل أمر الإنسان يفكر لكن يفكر في ذات الله يقف ينتهي حدود التفكير، ما يمكن. واللي يزندق وبالتالي نتيجة النار، لهذا الإنسان ليس عنده غرور، هذه طاقتي محدودة. زين، وهكذا في بقية المجالات عقائدية وغيرها. لذلك احنا خلينا نفكر صح ونفكر بقدر طاقتنا ونسعى لتنمية طاقتنا. إذا شيء ما عدنا طاقة إليه اليوم وعدنا ممكن في المستقبل ولو بعد 100 سنة نهيئ الأجيال، جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. زين، احنا نبدأ ونشق طريق بقدر طاقتنا نهيئ لمن يأتي بعدنا، نزرع لكي يقطف الثمرة من يأتي بعدنا كمن زرع قبلنا لكي نقطف نحن. هذا أما ما عندي طاقة إلا هو أروح أتوغل فيه، ما عندي، جسدي ما يقدر على الإحراق، طاقة محدودة، جسدي يحتاج إلى نوم، أنا ما أقدر ما نوم أبد الآبدين، أنا ما أقدر أتفكر في ذات الله، لا أنا تفكيري بقدر، مو أنا عندي تارة تفكير وقاد، تارة ذهنيتي بقدر، أنا أريد إلا مرة واحدة أجي أدرس أعقد العلوم، ما يصير، ما عندي قدرة، تفكيري أيضا، حتى الإنسان تفاوت في التفكير كما في تفاوت في العضلات، أكو تفاوت في القدرات الذهنية، قدرة الذهنية أنا ما يمكن لها، يمكن بعد سنين ما عليه، بس الآن ما يمكن، فأنا أروح أقفز؟ لا، أبدأ بالتدرج. أنا عمري ما قرأت رياضيات أو ما قرأت نحو، مرة واحدة أقرأ كتاب معقد في الرياضيات نحو ما أفتهم منه شيء، أضيع وقتي. أقرأ كتاب في الطب والصلاحات لا أعرف وأضيع وقتي، ما عندي طاقتها الآن. نعم أقدر أهيئ، فأنا هذا الكتاب الطب اللي فيه مصطلحات لا أفهمه ما أقرأه، إذا أريد أصير عندي ثقافة في الطب أقرأ كتيبات بسيطة معلومات بسيطة على قدر طاقتي، ولا يضيع وقتي، أقعد أقرأ كتاب من أول إلى آخر ضيع وقتي ما أفهم. طبعا هنا لا يجي، وهكذا بقية الأمور، لا يجي واحد يقول زين إحنا ما نفتهم القرآن. لا، نعم القرآن فيه آيات متشابهات، هذا ما عنده طاقة، أقعد فيها الزندق أفتهم غلط أخربط، لكن فيها آيات محكمة، فأنا لما أجي أقرأ القرآن آية محكمة أتأملها أتدبرها، آية متشابهة ما يحتاج أقعد أجي وأتدبر وأتفكر بالقوة، أكو داعي، هذا ما عنده طاقة. العقل الآية المتشابهة يدعها، إما فيما بعد من خلال قراءة للآيات تكون هناك الآية المتشابهة تكون له محكمة فيفهمها، وإما يسأل أهل العلم الراسخون يسألهم حتى يجيبونه، هاي الطريقة. ولا إذا واحد يقعد في آية ما يفهمها لا يعرف معنى الكلمة لا قاعد يقدر إيش اسمه يستوعب المعنى السياق ما قادر إلا بالقوة، يقعد ساعات يخربط وجهد ووقت وبدون ثواب بل يحاسب عليه. لكن لما آية محكمة بسيطة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل واحد يفهمها، هذا يجي يدبر فيها يتأملها ويربطها بواقعه ويصحح واقعه من خلالها، إيه؟ هذه بسيطة يفهمها. زين، قل هو الله أحد، الله الصمد، شنو الصمد؟ ما يعرف إلا بالقوة يريد يعرف، اسأل عرض معنى الصمد بعدين، الله أحد افتهمنا، الله الصمد شنو؟ لازم هني هذه آية متشابهة عليه يروح يسأل، إذا ما هي متشابهة يفهمها زين يتدبر ويتأمل، وهكذا بقية الآيات. فإذن العاقل اللبيب الشيء اللي ما عنده طاقة إليه يتركه، إلى أن تكون عنده طاقة يقبل عليه، إذا ما عند إذا إلى أبد الآبدين ما صار عنده طاقة إلى أبد الآبدين ما يقبل عليه. أما إذا لا الطاقة ممكنة، صحيح الآن ما عنده طاقة، زين الآن أكو أمريكا نظام عدها ما أدري شنو متقدمة عسكريا متفوقة تعادل مع المخزونها العسكري وميزانيتها العسكرية وقدرتها العسكرية تعادل زين عسكرة العالم أجمع، زين ما عندنا طاقة، زين دي ندخل؟ لا، لكن نهيئ القدرة، العاقل الدول العاقلة اللي تبني قدرتها وتقعد بس الآن لا. وهكذا نظام مستبد، وهكذا وضع اجتماع، أكو وجيه متسلط وعنده عائلة وعنده عشيرة وما حيقدر يسم نفس إلا أنا، أجي أحط رأسي برأسه زين وألغي قدرات أنهي وجودي زين. إنما أنا هذا ما عنده طاقة إلا أبني حتى أواجهه، لا عالم فاسد زين مسيطر على المجتمع، أنا لوحدي عليه أن يطلعوني من الدين، ما عندي طاقة لفضحه، ما عندي طاقة لكشفه. أنا إذا أتكلم زين أنا الناس يصيرون ضدي ويعتبروني زنديق ويعتبروني أنا قاعد أتكلم على عالم مقدس. أنا أجي أتكلم ما عندي طاقة، ما أتخف أقف، لكن أهيئ نفسي، أبني قدرتي، أبني علمي، أبني مصداقيتي، أحاول أبني مجتمع واحد واحد. ليه؟ كشف هذا زيف هذا العالم وتسلط هذا الوجيه واستبداد هذا الحاكم وما شابه، وهيمنة واستعباد ذلك المحتل، هذا لازم. فإذا العاقل هو الذي لا يدخل في ما لا طاقة له، إنما يتركه إلى أن تكون عنده طاقة أو يعد، وأعدوا لهم ما استطعتم، لو أرادوا الخروج لأعدوا، إذا بدون إعداد تخرج ما يصير، كفوا أيديكم. الله سبحانه وتعالى بداية الدعوة المسلمون ما كان عندهم قدرة أن يحاربوا كفار قريش، لهذا النهي محرم عليهم أن يسلون السيف، محرم، كفوا أيديكم. بعدين أذن للذين يقاتلون، لما تصار لهم قدرة وطاقة قال لهم ادخلوا، أما أمس قال لهم اتركوا اتركوا. هذه فلسفة العقلاء في التعاطي مع الحياة في جميع مجالاتها. إذن إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به، عد طاقة نتركه نهيئ الطاقة إذا تمكننا، وإذا كان أبد آبدين إلى أبد آبدين نتركه. ولذلك أنا حتى لا واحد يجي الشيطان يوسوس إلنا، أنا جبت أمثلة متعددة حتى للشيطان، مثال تفكر في ذات الله ما في طاقة لأبد الآبدين، هذا نتركه زين. النار حارقة، أنا ما عندي استعداد أحط إيدي في النار لأن لأبد الآبدين ما عندنا طاقة أن نضع أيدينا في النار تحترق زين. لكن بقية الأمور نتركها، أي ما ندخل فيها الآن، لكن نعد أنفسنا زين، لازم نفرق حتى لا الشيطان يجي وسوس إلنا، لا يدخلنا فيما لا طاقة لنا به أبدا، يصير عندنا غرور، ولا يوقفنا عن الإعداد لما لا طاقة لنا به الآن ولكن في المستقبل ممكن، أو عندنا طاقة نسبية فندخل بقدر النسبة لأن عندنا الشيطان من ممارسة تلك النسبة. سأل الله أن يجعلنا من العقلاء الذين يشخصون ما لهم به طاقة وما لا طاقة لهم به، وما يمكن أن تكون لهم به طاقة في المستقبل وإن لم يملكون الطاقة به في الحاضر، أو يشخصون نسبة الطاقة فيمارسون بقدر ما طاقة عندهم. إنه سميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.